عطني علوم المطالق من غمر وعود، عطني علوم الحياة بعد ما يبس ثارة. يالله ابن اون ترى زمله بروق وروعود، من خميس مشيطية صلي بشهو عارة، من خميس مشيطية صلي بشهو عارة. راكب اللي صمموه النصارى واليهود، جيب لك زيت من وجه اللي طار له مطارة، فالطريق المستوي وانت علاب النهود، مركب أصحاب الفخامة ومن باع وشارة، مركب أصحاب الفخامة ومن باع وشارة. دق سلبة لظلمة الليل والعالم رقود، يجيب السواق مسره سارة. نصه رجال لهم كل طيب وكل جود، ربعي اللي بدي ربي من الشدة دارة، ربعي اللي بدي ربي من الشدة دارة. عطني علوم المطالق من غمر وعود، عطني علوم الحياة بعد ما يبس الثارة. يلا ابن وانت رازم له بروق ورعود، من خميس مشطية صلي سمع قولي علم به اللي ما دارا. عاد تفاخر باسم شهران